بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة المتأمل في تفسير سورة المزمل في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذى قومه له، أن يصبر الصبر الجميل الذي لا قلق معه ولا شكوى إلى المخلوق معه. القرآن الكريم تحدث عن الصبر الجميل وعن الصفح الجميل وعن الهجر الجميل. الصبر الجميل معه طمأنينة، ليس معه قلق وليس فيه شكاية إلى مخلوق. تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لكن الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. أنبياء الله شكوا إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأن يشكو العبد إلى ربه لا يعني تلك عبودية، لون من ألوان العبودية لله عز وجل. الهجر الجميل الذي لا أذى معه، هجر بلا أذى يعني مفارقة بلا أذى. واهجرهم هجرا جميلا. و الصفح الجميل الذي لا عتاب معه. فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هجرا لا عتاب معه. تطوى صحائف العتاب ويطوى الأمر برمته، يطوى بساطه برمته ليرفع إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر أحبتي في الله ضرورة بشرية وفريضة شرعية، ذكره الله في القرآن الكريم زهاء 90 مرة، والصبر ضياء. وأثنى على عباده الصابرين، أثنى على عبده أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأثنى على أنبيائه بالصبر: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وبين أن ثواب الصابرين لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصبر مما يتعلم، إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. إن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده. قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون، تكرر هذا المعنى في مواضع شتى، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. القرآن الكريم فيه آيات أمرت بالصبر في الفترة المكية عندما كان المسلمون في أرض هم فيها مستضعفون، لا قوة لهم ولا شوكة لهم، فأمروا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لما انتقلوا إلى المدينة خوطبوا بآيات جهاد الذين المعتدين، وخوطبوا بدفع الصائلين ورد كيد المعتدين. فمن كان بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآيات الصفح والصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. وأما أهل القوة فيعملون بآيات قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وليس صحيحا أن آيات السيف نسخت آيات الصبر. آيات الصبر تعمل في سياقها وفي مثل مناطها للمستضعفين وللذين لا شوكة لهم ولا قوة، وآيات القوة تعمل في مثل سياقها ومناطها ممن وهبهم الله سبحانه وتعالى سيفه المنتصر ومكه لهم في أرضه جل جلاله. فلا تناقض ولا تضارب، هذه في سياقها وتلك في سياقها، بارك الله فيهم. ثم قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة. هؤلاء الذين أترفوا، أترفناهم في الحياة الدنيا وأغدق الله عليهم من نعمه الكثيرة والكثير، وكان مقتضى شكر هذه النعم أن يستعملوها في طاعة الله، وأن يقروا بها للمنعم جل جلاله، وأن يظهر أثرها على قلوبهم إقرارا لمنعمها وثناء، وعلى ألسنتهم ثناء عليه بها، وعلى جوارحهم تصريفا لها في طاعته. لكن كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وإبليس أخذ على نفسه ولا تجد أكثرهم شاكرين، يتقلب في قناطير مقنطرة من النعم ولا يرى إلا الجزء الصغير المفتقد، فيملأ الدنيا ضجيجا وسخطا ونقمة. إن عروة ابن الزبير ابتلي بفقد أحد أعضائه وأحد أولاده، كان أوتي سبعة من الولد ففقد أحدا منهم، ثم فقد أحد أعضائه في يوم واحد. نعم، فقال يا ربي أعطيتني سبعة فأخذت واحدا وأبقيتني ستة، وأعطيتني أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثا، فلئن أخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. سبحانه، ثم سبحانا يليق به، إنما الصبر بالتصبر. ومهلهم قليلا، أمهل هؤلاء المترفين الذين أبطرتهم النعمة وصدتهم عن السبيل، مهلهم قليلا. إن لدينا أنكال، الأنكال القيود، وجحيما نارا مستعرة، وطعاما ذا غصة ينشب في الحلق لا يدخل ولا يخرج، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائهم عذاب غليظ. متى يوم ترجف الأرض والجبال، يوم تزلزل الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلة تصبح ككثبان الرمل. شايفين الجبال الصلبة هذه؟ تصبح كالرمل، تصبح ككثبان الرمل. ثم ينسفها ربي نسفا جل جلاله فتطيرها الهواء يمنة ويسرى، فتبقى فتصبح الأرض قاعا صفصفا، أرضا مستوية لا ترى فيها عوجا واديا ولا أمتا ولا منطقة مرتفعة، لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا وادي منخفض ولا مكان مرتفع. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا للطائعين بطاعتهم لله وعلى العصاة بمعصيتهم لله سبحانه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فعصى فرعون، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وقلنا المعصية هنا معصية في أصل الدين، رد على موسى أمره كله، حشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ونكالا عظيما، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن سرتم مسيرة فرعون وجنوده، لأن نبيكم أعظم من موسى وأكرم على الله جل جلاله منه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة؟ كيف تتحقق لكم التقوى وأنتم تكفرون بالله؟ هل تجتمع التقوى مع الكفر بالله والكفر بيوم القيامة؟ أو كيف تأمنون يوم القيامة إن كفرتم بالله سبحانه وكفرتم بالبعث بعد الموت؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ شيبا من شدة هوله وزلازله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يجعل الولدان شيبا، هذا عندما يقول الله لآدم يا آدم، يقول لبيك وسعديك يا رب والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ إذا كان من كل 1999 إلى النار، فأينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. ثم قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو شعرة بيضاء في جلد ثور أسود. السماء منفطر به، متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم. كان وعده مفعولا، ما وعد الله به وما أمر الله به في هذا اليوم كائن لا محالة. فاحذروا أيها الناس فإنه كائن لا محالة، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، إن هذه السورة تذكرة ينبغي أن يتذكر بها أولو الألباب، أصحاب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعتق به رقبته من النار، وهذا مقيد بإذن الله الكوني جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه ثم سبحانا يليق به. آخر آية تختم السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ترى كده وترى كده من غير قصد منكم، لا قدرة لكم على استدامة قيام الليل كله، لا تطيقونه. فهذا التكليف الذي كتبه الله على النبي والمؤمن معه سنة كاملة، أخر هذه الآية سنة كاملة حتى ذلت نفوسهم لله سبحانه واستقامت على أمره وتورمت أقدامهم من طول القيام بين يديه. أنزل التخفيف بعد هذا فقال علم أن لن تحصوه، لم تطيقوا القيام على النحو، لم تطيقوا استدامة القيام على النحو الذي فرضه عليكم، فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه ورجع بكم إلى التخفيف. فاقرأوا ما تيسر من القرآن من غير تحديد وقت، قبل هذا قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، لكن نزل التخفيف بعد هذا. فاقرأوا يعني فصلوا، عبر بالقراءة عن الصلاة، فاقرأوا ما تيسر منه أي أقيموا من الليل ما تيسر لكم من غير تحديد بوقت ولا بزمن. واستدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية فقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا لا يلزم قراءة الفاتحة في الصلاة، ربنا قال فقرأوا ما تيسر من القرآن أي شيء يجزي، لكن الجمهور رد فقال لا، لكن السنة المبينة للقرآن قالت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالت كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ناقصة، فهي خداج غير تمام، لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، الله جل وعلا علم أن هناك مرضى لا يقدرون على قيام الليل، وأن هناك مسافرين لا يقدرون على قيام الليل، وأن هناك من يخرجون للكتح في المعاش وطلب الرزق يعجزهم قيام الليل بالصورة الكاملة التي فرضت أول مرة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. تأمل، الآية مكية ولم يكن يومئذ جهاد، لكن الذي يعلم الغيب والخبأ في السماوات والأرض يعلم أن أمر الجهاد قادم وأن أمر القتال قادم، فشرع له التخفيف مبكرا من وقت مبكر. فالله جل وعلا لأن علم أن هناك في أمة نبيه أصحاب أعذار لا يطيقون قيام الليل على النحو الذي فرضه أول مرة، فخفف عنهم ورجع الأمر إلى أن يصلي المرء ما تيسر له. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يمر عليه ليلة من غير أن يرجع ركعتين من الليل. والحسن البصري قيل له: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به، يصلي المكتوب فقط؟ فقال: يتوسل القرآن، لعن الله ذلك. فقلت: يا أبا سعيد، إن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه. قال: نعم، ولو 5 آيات عن قل قف من يعني قم من الليل ولو ب5 آيات لتؤدي شكر هذا الكتاب الذي وضعه الله بين جوانحك سبحانه وتعالى، ولا تكون ممن اتخذوا القرآن مهجورا. أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. وروي أن الإمام أحمد قال: لا يحافظ على ترك الوتر إلا امرؤ سوء فاسق. لا يحافظ على ترك الوتر إلا امرؤ سوء فاسق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة الواجبة وآتوا الزكاة المفروضة. طب السورة مكية والزكاة فرضت في السنة 2 من الهجرة في المدينة، كيف الأمر؟ أصل الأمر بالزكاة كان في مكة، لكن تفاصيلها وأنواع الأموال التي تجب فيها ومقدار النصاب في كل مال والقدر الواجب من كل مال، تفاصيل هذه جاءت في المدينة، لكن في مكة كان أصل البذل من غير تحديد، لا بمقادير ولا بنصب معينة، يشبه الفندريزنج الذي يفعله الناس في مساجدهم في دنيا الناس اليوم. وأقرض الله قرضا حسنا، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، ليس بفقير ولا بظلوم، لا يماطل ولا ينكر حقوقها ولا يجحدها، إنه الله جل جلاله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. سأل نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون، انتبه. قال: رسول الله، والله ما نعلم إلا ذاك. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. واستغفروا الله، ختام السورة، ختام الجميل، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحانه، نبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. استغفار طلب المغفرة. ابن آدم: ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. استغفار له ثمرات جميلات، يعني أولها تكفير السيئات ورفع الدرجات، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. رفع الدرجات والمقامات في الحديث: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. استغفار سبب لرفع البلايا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لقد قال في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبب جلب الرزق وتوسعته: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب لجلاء القلب الذنوب تعب النكتة سوداء على القلب والاستغفار يجلوها. إن المؤمن إذا أذنب نكتة في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحديث: إنه ليغان على قلبي الغيم الرقيق، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. سبب لحصول القوة في البدن: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبب الاستجلاب: رضا الله ومحبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبب لتفريج الهموم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، نأتي إلى ختام هذه السورة. اللهم أحسن العاقبة في الأمور كلها، لنبدأ غدا إن شاء الله تحفة المدبر في تفسير سورة المدثر إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.